حي على الصلاة. عيش من هذا موعده؟ وكيف يغتر بهذه الحياة القصيرة؟ من هذا مصيره؟ وكيف يضحك من هذا مسكنه في الآخرة؟ إنه والله وعيد عظيم وتهديد شديد لمن كان له عقل يعقل أو قلب يفقه. ومما توعد الله به المتهاونين في الصلاة الويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا ويل تارك الصلاة، يا ويل تارك الصلاة، يا ويلهم من شقر، يا ويلهم من الحطمة، يا ويلهم من الهاوية. فاحذر يا عبد الله وحذر إخوانك أن يتركوا فريضة الصلاة أو يتهاونوا فيها، لأن من تركها مسه ذلك العذاب الذي توعد الله به من تركها وفرط فيها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي هو الخسران المبين، وقيل اسم اللواء في جهنم. فاتقوا الله يا أمة الحبيب واحرصوا على تلك الفريضة ولا تفرطوا فيها مهما كانت الظروف. فقد سمعتم ما أعد الله للمفرطين في هذه الصلاة من عذاب وإهانة. ويكفي والله لو فكر تارك الصلاة، يكفي عقوبة أنه بتركه للصلاة محروم من دخول بيت الله، محروم من الوقوف بين يدي مولاه، محروم من المناجاة.